ولكن المظاهرات لا تفيد شيئا ولا تنفع شيئا على مر التاريخ، ما جلبت للمسلمين خيرا في يوم من الأيام، بل في زمن الإمام أحمد لما ضرب الإمام أحمد وسجن، سجن 28 شهرا وضرب بالسياط، ما خرجت المظاهرات في بغداد يطالبون بإطلاق سراح الإمام أحمد. فهذه عادات غربية عباد الله، فهي تسكن ما في قلوب الناس من حزن، ولكنها في الواقع لا تجلب شيئا من المصلحة. والواجب على أهل العلم البيان، قال عز وجل لا تبينونه للناس ولا تكتمونه.